Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فراج. اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معكم كريم شاذلي وحلقه جديده من برنامجكم فرمتها. برنامجنا بيتحدث عن النظر الى بعض القناعات والافكار والسلوكيات اللي احنا امنا بيها فتره طويله جدا، ايه كان سيء فيها نحاول ان احنا نعدله، ايه اللي كويس نحاول ان احنا نثبته ونحاول ان احنا نطوره لكي يكون افضل واجمل واروع مما هو عليه. في الحقيقه حلقه النهارده بتتكلم عن مفهوم شويه أظن إن هو هيكون مهم لكل شخص عنده رسالة، عنده هدف، عنده قيمة في الحياة. موضوعنا النهاردة هيخص كل شخص بيرى إن هو مؤثر في الحياة، شخص إيجابي، شخص بيعمل حاجة كويسة، شخص معطاء، شخص باذل للخير. كتير جدا من أصدقائنا أصحاب القلوب الصافية الجميلة اللي بيخدموا الآخرين، اللي بيساعدوا المحتاجين، اللي بيحملوا على عاتقهم الهم العام وبيواجهوا الحياة وبيواجهوا مشاكل الحياة من أجل خدمة الآخرين، بيواجهوا أيضا مشكلة عويصة جدا وصعبة جدا. هذه المشكلة هي في عداء البعض ليهم، في التربص ومحاولة التشويه المتعمد اللي بيصل في أوقات كتيرة جدا لأن هم يتهموا في نواياهم. بلاقي الواحد مننا ومن العظماء بيصهر يفكر إزاي يخدم الآخرين، إزاي يبذل الخير، إزاي يقعد يفكر مع أصدقائه أو جماعته أو شلته أو أعضاء الجمعية الخيرية اللي هو منتمي إليها مثلا، أو المشروع اللي بيشتغل فيه كمتطوع سواء كان في الجامعة أو في الحياة العامة. بيقعد يفكر إزاي يقدر يساعد الناس وفي الوقت نفسه بدل ما بيجد أن الناس بتشكره أو الآخرين بيشكروه بيجد أن هم بيتهموه اتهامات كثيرة جدا معظمها بيكون باطل وليس له أي أساس من الصحة أو من الواقع. بيتهم بالمراء، بيتهم بحب الظهور، بيتهم بفساد النية، بيتهم بالديكتاتورية وربما بالأنانية، وقد يتهم بأن ليه مصالح خاصة وأهداف خبيثة من وراء الحاجة الكويسة اللي بيعملها، وبأن لا هو عنده حاجة كده، هو أكيد في مكاسب ما وراء الحاجة اللي هو بيعملها دي. للأسف الشديد بعضنا بياخد الأمر ده بشكل جدي جدا وبيسبب له ألم ومشاكل وصعوبات نفسية، وبيجد نفسه بيتساءل هل معقول أن أنا أقدم خير للآخرين؟ هل معقول ان انا اسهر الليل علشان اعمل حاجه كويسه وفي الاخر بدل ما الاقي الناس بتقول لي شكرا او جزاك الله خيرا او احسنت او ربنا يبارك فيك او حتى ما يقولوش، لكن يلاقيهم ان هم في المقابل بينالوا منه، من نيته، من سمعته، من الشغل اللي بيقدمه. في الحقيقه ان ده للاسف الشديد بيكون او ربما يكون دافع الى اننا نتوقف عن فعل الخير، ان احنا ما نعملش خير تاني نظرا لان ما احنا عملنا وشفنا اللي حصل لنا. ما احنا لما جينا نلم فلوس علشان نشجر الشارع او عشان ننظف الشارع او عشان نخدم اصحابنا في الكليه او لما سهرنا عشان ننظم حاجه معينه كانت محتاجه لتنظيم الناس اساءت لينا وقالت في حقنا كلام مش كويس. في الحقيقه ان الرفعي في وحي القلم له كلمه عظيمه وجميله جدا بيقول مثلما يضر اهل الشر غيرهم عندما يفعلون الشر يضر أهل الخير غيرهم عندما يتوقفون عن فعل الخير. بمعنى أن أنت إذا ما كنت رجل صالح فيجب أن العالم كله يشوف صلاحك، يجب الناس كلها تشوف الخير اللي أنت بتؤمن به وحابب أنه يوصل إليهم. هتقول لي ما أنا ما سلمتش من لسانهم، هقول لك هات لي نبي أو مصلح أو داعية سلم من ألسنة الناس وغمزهم ولمزهم بل وإزاءهم الجسدي في أحيان كثيرة جداً، مع ان النبي ده او المصلح ده او الداعيه ده او الشخص العظيم او النبيل ده كل اللي كان بيحمله للناس هو الخير، الغيره والحسد بل والنفسنا في اوقات كتيره جدا بيكونوا محور مهم جدا بيدفع الناس لمحاربتك. دوافعهم علشان يوقفوك ان هم غيرانين، ان هم حقودين، ان هم بلغتنا الدارجه منفسنين. لو الاغرب ان الغيره والنفسنا دي منعت كتير جدا من البشر من ان هم يدخلوا البوابة الهدايه والصلاح، وده اللي تجلى في اعتراف ابي جهل شخصيا في قصه مدهشه خليني احكيها لكم ولكن بعد الفاصل. يما من ناس يما يما كله بينافس والنداله دي حالة عامة. امتى بيتحسن ده اللي في الوش بان حبيبك يلف ويقسم. اخ وطي وطي قوي مع اخوه, ابني قسي على ابوه ميل بخته. انتوا كده مش بوسطن, انتوا شلختوا دي القيامة هتقول. واللي شرب في عياله ومراته, واللي مدمن والشرب حياته, واللي كان يوم هنا على نياته واتمرع تاني يوم. أهلا بكم أصدقائي, عدنا مرة ثانية. لازلنا بنتحدث عن نفسنا وعن الغيرة وعن أن كل إنسان مننا مؤمن بهدف أو قيمة ما, لا يجب أبدا أن هو يضع في ذهنه الكلام اللي بيحاول أنه يوقعه وما يخليهوش يستمر في تقديم الشيء الجميل اللي بيقدمه. لسه كلامنا متواصل عن المتاعب اللي بيتعرض ليها أصحاب المبادئ والقيم والمبادرات الإيجابية والخيرية في المجتمع. في الحقيقة زي ما قلت أن الغيرة والنفسنا ربما تدفع الإنسان إلى أنه يحارب الخير وهو عارف أنه خير, لمجرد أنه زعلان أن شخص آخر أو إنسان تاني أو حد غيره هو اللي ربنا سخره من أجل تسويق هذا الخير. وبدلا من أن ده يدفعه إلى الغيرة الإيجابية ويحاول أنه هو يكون برضو خير وأنه هو يعمل حاجات كويسة ويتقاسم مع الشخص ده الخير ويتنافس, يعني مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, لا ده بيوجه كل طاقته دي لأنها تكون سلبية, بيشحن بيها نفسه الأول وبعدين بيوجهها للآخر عشان يحبطه ويخليه إنسان ساكن كامل ملوش أي تأثير إيجابي في الحياة. بتحكي كتب السيرة إن المصور ابن مخزمة ابن أخت أبي جهل سأل خاله عن حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم, فقال له يا خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كان معروف أنه كذاب قبل كده؟ فقال له يا ابن أختي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين, كنا بنقول له الأمين, فما جربنا عليه كذبا قط, شفناهوش مرة كذب. فقال له يا خال فما بالكم لا تتبعونه؟ طب مدام هو كده أنتوا ليه مش بتتبعوا ما قالوا أو الدين اللي جابوا أو القيمة اللي بيدعوا إليها؟ فما يقول له بقى وضح له, قال له يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف, كنا احنا الاثنين بنتنازع مين اللي ليه الشرف في قريش أو في مكة, أطعموا وأطعمنا, أكلوا الحجاج وأكلناهم, سقوا وسقونا, وأجاروا وأجرنا, حتى إذا تجاثينا على الركب, يعني خلاص بقى لما بدأنا أن احنا نتساوى وأصبحنا كفرسي رهان, قالوا منا نبي فمتى ندرك مثل هذه؟ قال لا, بعد ما خلاص قربنا ان احنا نبقى متساويين, كل اللي يعملوا حاجه كويسه احنا نعمل زيها, فيجوا يطلعوا ويقولوا احنا عندنا نبي في القوم بتاعنا او في العشيره بتاعتنا, طب امتى نقدر ان احنا نلحق ونعمل لنا نبي او نجيب لنا نبي؟ تصوروا يا اصدقائي ان نفسنا بتدفع الانسان ان هو يكذب ويعادي ويكفر وهو مؤمن من داخله بصدق ونبل الشخص الاخر. اعتقد الحديث السابق بيبين هذا الامر ويؤكده. أرجع صاحبي المتأذي من حديث وكلام الناس لسلوك أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم, ارجع له شوف قد إيه كان بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل اللي مؤمن إن هو صح, اللي مؤمن بإن النبي هو صادق وهو أمين, شوف قد إيه كان بيأذي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, عشان تعرف إن معاداة أصحاب القيم والمبادئ النبيلة أمر لابد منه, بل لعله يا صاحبي نوع من أنواع الاختبار والتمحيص علشان ربنا سبحانه وتعالى يختبر مدى تمسكك بقضيتك. ربما كان أجر إضافي, يعني فوق الأجر اللي انت هتاخده من تقديمك للمعروف, ربنا سبحانه وتعالى حب ان هو يديك تيبس, حب ان هو يديك حاجة أعلى, حب ان هو يديك أجر إضافي عن دون بان هو يرفعك إلى مرتبة عالية لأن انت صبرت على الأذى اللي انت شفته من الآخرين وعلى كلام الناس وعلى إزائهم المتوسط ليك رغم ان انت بتقدم حاجة كويسة. في حقيقة صاحبي أنا مدرك جدا قد إيه مؤلم انك تعمل الخير وتلاقي النتيجة او التمن شر, انك تصف نيتك وتلاقي الناس بتحيك لك المكائد, لكني مدرك ايضا ان الطرق المفروشة بالورد مش موجودة على سطح الارض, واننا بحاجة الى ان نسيل بعض الدماء الشريفة علشان نبرهن لانفسنا اولا ثم للاخرين ان دوافعنا اقوى من اي شيء محبط واننا نستحق فعلا اننا نكون من جيش الخير. يا صاحبي بعد النهاردة ليكن دايما شعارك لا أريد منكم جزاء ولا شكورة, خليك دايما وثيق الصلة بربنا سبحانه وتعالى, آمن دايما بأن كل الناس لو جحدت وكفرت باللي بتعمله فهناك رب عظيم كريم عادل لا ينسى ولا يغفل عن عباده المخلصين الصادقين, وبأننا هنلاقي كل ما فعلناه في الدنيا وصبرنا على فعله رغم ما واجهنا من مصاعب ومشاكل وبلايا هنلاقيه موجود عند ربنا سبحانه وتعالى في صندوق الحسنات أضعاف مضاعفة. بكده انتهى كلامي. أتمنى أن الخير اللي جواك يكون أقوى من أي عوامل خارجية أو أي عوامل سلبية. أسيبك على خير وسلام عليكم. ده شكله هيهني دهني متر ستارت. افصل بقى فرمات يا معلم. فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فرج.